فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. في الأمور النظرية، ولكن رغم التصريح بالسماع ورغم المعاصرة الأكيدة، فإن الراوي والمروي عنه وسلامة الراوي من التدليس ورغم كل هذا، قد يكشف النقاد من أهل صنعة العلل أن الإسناد منقطع، أن الإسناد منقطع ولا حقيقة لهذا السماع. هو طبعا كما قلنا لكم بالاعتذار أنه يعتذر للوهم من الرواة دون أو الثقة الذي صرح بالتحديث. كما أجل لنا ذلك الحافظ ابن رجب قال: كان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع، يعني يقول خطأ أو وهم من الراوي دون الراوي الذي ذكر عنه التصريح بالسماع. الأمثلة مثال ذلك ما رواه هدبة عن قتادة، وقتادة هذا من الفحول وإن كان رمي بالإرجاء، لكنه كما قلنا من الثقات الأثبات الفحول الأخيار الأبرار. آية في الحفظ رحمه الله: قتادة حدثنا خلاد الجمعي. يعني قتادة يدلس ويرسل، قتادة يدلس ويرسل. قتادة حدثنا خلاد الجمعي وهو خطأ، قال خلاد قديم ما رأى قتادة خلادا. وهنا الآن الإمام أحمد ينفي تصريحا أن قتادة يكون قد التقى بخلاد، مع أن هنا التصريح حدثنا خلاد، قتادة يقول حدثنا خلاد، ومع ذلك فإن الإمام أحمد ينفي ذلك بأن قتادة لم يرى خلاد. وهذا يعني قول قوي، قول قوي، وهو تعليم الإمام أحمد، والحق أن العلماء لم يتكلموا تفصيلا على مسألة تصريح التحديث من قتادة بخلاد، وإن كان قتادة كما قلنا أنه مدلس وأيضا يرسل عن طبقته. وذكروا لأحمد قول من قال عن عراك ابن مالك سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره. وطبعا في أكثر الحديث عراك يروي عن عائشة يقول سمعت عائشة، يقول حدثتنا عائشة. والحديث المشهور عنه اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم على أن أناس يتحرجون في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، قال وقد فعلوها حولوا مقعدتي، قال وقد فعلوها حولوا مقعدتي، يعني استقبال القبلة. فالإمام أحمد قال هذا الحديث من حديث عراك عن عائشة، فقال أحمد وأن له ذلك هذا حديث مرسل، مرسل يعني منقطع، يعني انقطع ما بين عراك وبين عائشة. قال أن له السماع من عائشة، هذا حديث مرسل، قال هذا حديث مرسل. عامة عراك ابن مالك هو العلماء قالوا عراك ابن مالك الغفاري ثقة ثبت فاضل، رجل صالح تقي نقي. قال عمر بن عبد العزيز لم أرى أحدا أكثر صلاة منه، وقال لم أرى أحدا أكثر صياما منه، كان يصوم الدهري. وقد قال العلماء كان من الفضلاء من النبلاء عراك ابن مالك، لكنه لم يسمع من عائشة. والحق أنه قد ورد التحديث عن عائشة من رواية ثقات الأثبات، هذا الذي أوقفنا، يعني خالد الحذاء وهو من ثقات الأثبات يروي عن عراك قال سمعت عائشة، حماد بن سلمة من ثقات الأثبات يروي عن عراك قال سمعت عائشة. هذا التحديث أيضا حتى ممن دونه من ثقات الأثبات، ولكن هنا ترى أن الإمام أحمد يقول بأن عراك لم يسمع من عائشة، وقضح في مسألة سمعت هذه قال هذا وهم، هذا إرسال، إن عراك لم يسمع من عائشة. فالتعليل هنا الإمام أحمد مع أنه يمكن أن يقال بأن عراك يدرك عائشة ويسمعها، لكنه لم يلتقي بعائشة على ما قال أحمد، وذكر ذلك تصريحا. من ذلك أيضا ما أورده الإمام أحمد قال عبد الله، قال عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج عن شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال سمعت علي بن أبي طالب قال أبي وهذا وهم من كعب. والحديث أصالة محمد بن كعب على قال سمعت علي بن أبي طالب، هو يقول هذا وهم. محمد بن كعب يحدث عن عبد الله بن شداد عن علي عن شبيب وعن شبيب بن ربيعي عن علي، يعني هناك واسطة، يعني أحمد الآن عنده أمران: الأمر الأول بأن محمد كعب لم يرد عنه التصريح أو التحديث عن علي بن أبي طالب، وأحاديثه والقرينة التي قوت هذا الكلام عند أحمد أنه ما حدث عنه إلا بواسطة، قال محمد بن كعب يقول سمع لا يعني إذا قال سمعت علي بن أبي طالب هو لا يروي عن علي بن أبي طالب إلا عن عبد الله بن شداد عن علي عن شبيب بن ربيع عن علي. فهذه فيها دلالة على أن الواسطة بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا محمد بن كعب إذا نظرت إليه فهو ثقة عالم فاضل كما قال علماؤنا. محمد بن كعب قال العلماء هو أرسل عن علي بن أبي طالب, يعني كثير من العلماء وافقوا أحمد أرسل عن علي بن أبي طالب, بينه وبين علي بن أبي طالب إما علي عبد الله بن شداد أو شبيب بن ربعي. وأرسل أيضا عن أبي ذر, وأرسل عن ابن مسعود, وأرسل عن أبي الدرداء, وأرسل عن عمرو بن العاص. لكن نقف وقفة بأن أبا داود أثبت سماع محمد بن كعب من علي بن أبي طالب, قال والرارح أنه سمع من عمرو بن العاص أيضا, وفي سماعي من أبي الدرداء كلام. إذن عندنا أحمد يرى بأنه لم يسمع من علي بن أبي طالب. ثم يأتينا أبو داود فيذكر بأن سماعه من علي صحيح. وأحمد يقدم في هذا, أحمد هو طبيب العلل في هذا الباب, أحمد عالم نبيل فقيه. الغرض المقصود وقد ورد وقد بين لنا بالقرائن أن محمد بن كعب لم يسمع من علي, بينه وبين علي عبد الله بن شداد, وبينه وبين علي شبيب بن ربعي. إذن هذا الجنس وهو التصريح بالتحديث لا يمكن أن نقول به أنه يقدح في العلماء أو يقدح في الراوي, ليس هناك ثمة قدح في الراوي, لكنه يروي الراوي من دون الثقة عند التصريح فيقول الوهم ممن دونه, الوهم ممن دونه, هناك خطأ وهناك وهم. الحق أنه لم يسمع ولم يثبت له سماع, وما رأينا حديثه هذه يعني اسمها الضربة والممارسة بأنه من شدة إتقانه لحديث فلان علم من سمع ممن لم يسمع, فيقول الحديث لا يستقيم إلا عن عبد الله بن شداد أو عن شبيب بن ربعي. فهنا يقول لا يمكن أن نرى بأن محمد بن كعب ينفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ويتصل الحديث. هناك إرسال لأننا بتتبع الأحاديث ولدنا الواسطة بين محمد بن كعب وبين علي بن أبي طالب, وهذه كما قلنا لكم مشكلة جدا, لأن كثير من المعاصرين يمررون مثل هذه الأحاديث. كثير من المعاصرين يقولون أولا الراوي ثقة, وهذا الثقة قد صرح بالتحديث, فإن كان ثقة وصرح بالتحديث فلا يمكن لنا أن نرد ذلك, فإذا الحديث ظاهره الصحة. والحق أن ظاهره الصحة, لكن كما قلنا العلل الخفية لا يمكن أن يصل إليها إلا الجهابذة إلا النقاط. هذا نكون قد انتهينا من الجنس السادس, وننتقل إلى العلماء الذين يعني تكلموا في حديث أبي الزبير عن جابر. قلنا قبل ذلك بأن الأحاديث حديث المدلس عن الراوي إذا عنعن في الصحيحين فجمهور المحدثين يمررون هذا التحديث أو هذه العنعنة لإحسان الظن بالصحيحين, لأن البخاري طبعا هو إذا قلت ذلك في البخاري لا تستطيع أن تعلو به إلى مسلم, لأن البخاري متشدد ويرى أن شرط اللقية لابد أن يتوفر حتى يقبل الحديث. أما مسلم فالتساهل عنده في مسألة المعاصرة يمكن لك أن تقف وقفة طويلة. لذلك نحن بنقف وقفة مع حديث أبي الزبير عن جابر, وننظر في الاعتذارات التي اعتذر العلماء بها عن جابر. أبو الزبير معروف أنه مدلس, وأنه يعني قد ثبت تدليسه, بل هو في المرتبة الثالثة, يعني ليس في المرتبة التي تمر, ليس في المرتبة الثانية ولا في الأولى, فهو في المرتبة الثالثة, أقول أواخر المرتبة الثالثة. فتمرير عنعنة أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم إحسان الظن بالصحيح مخالف للمحققين من المتقدمين ومن المتأخرين كابن دقيق العيد وأشكاله وأيضا الحافظ ابن حجر. لذلك قلنا نبين فقط اعتذارا ليس اجتهادا في البحث ولا يعني توسعا فيه, لكننا نضبط المسائل على الاعتذار الذي يمكن أن نعتذر به. من هذا الاعتذارات احنا قلنا أن الإمام ابن حبان أو أن الإمام بن حبان كان يقول واشترط على نفسه أنه إذا روى للراوي في صحيحه ولو كان مدلسا أنه يحمل على التصريح, يحمل على التصريح, هذا اشترط على نفسه, فهذا من باب القرينة وليس الفاصلة, وإلا فكل عالم يمكن أن يهم ويقع فيه الوهم, فهو من باب القرينة وليست من باب وليس الأمر على الفصل. يا باشمهندس اعطينا بس بالأمثلة الله يكرمك. انتهيت؟ لسه ايش طب بعدين نكتفي بهم يعني هكذا؟ مش انت ما جاءك هذا الآلة التي تكتب؟ كيف اخبار الاستاذ؟ انت اخو امجد صح؟ طبيب انت؟ صيدلي؟ طبعا عشان ما نشوف ما احنا ايش قلنا قبل ذلك؟ سمحنا بقى عشان احنا بنختبر المهندسين والاطباء الان والصيادله، فين الصيدلي؟ فين اين سهرك؟ ماشي، انا سننظر. انت من الاربع تغيبت يا باشمهندس، وهذا مش مريض شيخ؟ ما احنا قلنا الموت هنا شهاده. نتركك الان ولا نختبر الصيدله اللي انت فيها؟ ها اتركك الان، والله انا صعب علينا نترك احدا، لان انت عمال تلعب في الموبايل واحنا سايبينك اكثر من مره. لمحناك فتركناك اكثر من مره. احنا عندنا هنا مهندسين ينشرح لها الصدر والقلب، مهندسين. اخوك مهندس ايضا، لكننا نزعناه من الهندسه من اجل شيء اخر. يعني عمدا شرفنا بك، نسال الله يحفظك. امين يا رب العالمين. خلاص هنعطيك اياها، بس هناخد الامثله الاربعه الاولى، والخامس والسادس انت تكتبه وبعدين ترده لنا. جيد. المثال الاول قلنا عن عائشة بن الزبير، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير، وهذا علو، هذا عن ابي الزبير عن جابر، وحول الاسناد عن احمد بن يونس قال حدثنا احمد بن يونس ابن يونس حدثنا ابو خيثمه حدثنا ابو الزبير. وانا طبعا فائده من المتابعه هنا تحديث تصريح بالتحديث عن ابي خيثمه عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحل. طبعا هذه فقه المساله بان الصلاه في الرحل من السنن عند المطر وعند هبوب الرياح ايضا، بل بعضهم يقول والبرد الشديد ينزل منزلته. فقالوا الصلاه في الرحل، والجمع يجوز وان كان الاولى عدم الجمع. الاولى عدم الجمع في الحضر، اذ الاصل ان النبي عقد ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تصلى في وقتها لكن تصلى في الرحل. كثير من اهل المساجد يصلونها جمع ويتركون الاسن، هذه سنه، لكن السنه الاجود من ذلك ان يصلي في الرحل. لأن ابن عباس في الايه المطيره امر الرجل ان يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فنظر اليه احدهم منكرا قال قد فعلها من هو خير مني، فذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه في الرحل هي من السنن. قال صلوا، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله. هذا الحديث عن جابر فيه العنعنة ولم نجد تصريحا له، لكن كما قلنا الاعتذار فقط هو بأن ابن حبان قد يعني رواه في صحيح، ابن حبان قد رواه في صحيحه، وابن حبان اشترط على نفسه أنه لا يدخل حديث المدلس إلا إذا تأكد من التصريح، فما لنا إلا أن نقول ابن حبان قال بأن جابر صلح، بأن أبا الزبير صرح بالتحديث عن جابر. وعامة ما زالت العلة موجودة إلا من هذه القرينة التي جاءت عن ابن حبان بأنه رواه في صحيحه، والرواية عن الصحيح دلالة على أنه صرح بالتحديث. المثل الثاني قال مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى أبو زكريا النيسابوري قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير. طبعا أنا قلت لكم دائما إذا كان من طبقاته فهذه قرينة على انه يعني سمع منه، لانه النزول لا يصل، هي قرينه من ان روى عن من في طبقته، فاكيد انه سمع منه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. هذا الحديث الذي قال فيه الترمذي يعني كل ما في هذا الحديث الكتاب عمل به العلماء الا اربعه احاديث ذكر منها هذا الحديث، بان الجمع في الحضر جائز. حديث ابن عباس والأئمة الأربعة باتفاق، ومنهم من نقل الإجماع أنه لا يعمل به، لكن الإمام مالك أوله. هنا ابن عباس قال من غير خوف ولا سفر، صحيح ولا الرواية هذه من مطر سفر؟ فأولها بعضهم على المطر وأولها بعضهم على المرض. أما مالك فأولها على المرض، وأما الشافعي فأولها على المطر. قال ابن عباس جمع في الحضر من غير خوف ولا سفر. قالوا على ما ابن عباس قال اراد الا يحرج امته، يعني يضع الحرج عن الامه. فالعلماء هنا قالوا من غير خوف ولا سفر، قال الامام مالك بالمرض، فالمرض يجمع به الانسان. وطبعا هم يستدلون في مساله المراه المستحاضه على ظاهره في الجمع، وهو جمع سوري على الرارح الصحيح. لكن المرض يبيح للجمع. نعم المرض يبيح للجمع لأن المرض والسفر قرينان، كما قال الله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا قال مرض، والشافعي قال لا مطر، بالمطر إذ المطر يجوز الجمع فيه. ونحن ندين الله بظاهر الحديث بأن الإنسان لو وقع في حرج وهو في الحضر له أن يجمع بين الصلاتين، كرجل في اختبار مثلا دخل اختبار، والاختبار الناس لا يقدرون ما هو فيه من أن الصلاة قد أزفت ولابد أن يصلي، وقالوا الورقة ستسحب ستسحب، وهو في حضر له أن يجمع بين الصلاتين جمعا بالتقديم أو التأخير. وطبعا هي أجلى ما تكون الصور في طبيب، طبيب يجري عملية جراحية والوقت بين المغرب والعشاء وقت قصير، وهو إذا ترك المريض بعدما أزف أو قل سقط حاجب الشمس يمكن أن يودي بحياة المريض أو قل تتضاعف أو يتضرر المريض بذلك. فنقول له الآن أخر المغرب إلى العشاء واجمع، ولك في ذلك سلف، وقد قال ابن عباس به وابن المسيب قال به، إذا قالوا ما أحد عمل به من العلماء ابن المسيب وابن المسيب من التابعين من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة يعملون به ويقولون به. فالجمع كما قلنا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغرض المقصود هذا الحديث جاء عن أبي زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هنا الحق أن السماع ورد في حالتين وأجليت المسألة في أمرين، أن أبا الزبير نقل لنا أنه سأل ابن أن أبا الزبير سأل ابن جبير علامة نجمع في الحضر، والحضر الأصل فيها الصلاة على وقتها، وقد قال جبريل بعدما صلى من سنة في الوقتين وقال الوقت بين هذين الوقتين. فقال ابن جبير لأبي الزبير، هذا تصريح الآن هو، قال ابن جبير لأبي الزبير سألت عن ذلك ابن عباس، فقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. فهذا ظاهر جدا بأن اللقاء كان فيه مبادلة سؤال وجواب بين أبي الزبير وبين سعيد بن جبير يدل على التصريح. وأيضا قد ورد التصريح في مسلم في الصحيح نفسه، قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة بن خالد حدثنا قرة حدثنا أبو الزبير قال حدثنا أبو الزبير حدثنا ابن جبير، قال أبو الزبير حدثنا ابن جبير تصريحه الآن عن ابن عباس إلى آخر الحديث. المثل الثالث قال مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير بن خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر بن معاذ خرجنا مع رسول الله. طبعا أبو الطفيل أيضا يروي عن معاذ، يعني ده مرسل صحابه، أبو الطفيل أيضا يروي عن معاذ بن جبل، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا إلى آخر الحديث. وقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا خالد ابن الحارث الى اخر الحديث. عامة هنا ابو الزبير يقول عن ابي الطفيل، وفي نفس الصحيح قد اردفه بالتصريح بان ابو الزبير قال حدثنا ابو الطفيل عن معاذ بن جبل قال حدثنا ابو الزبير يحيى بن حبيب عن حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة بن خالد حدثنا ابو الزبير حدثنا عامر بن واسلة ابو الطفيل قال حدثنا معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ابو الزبير يقول حدثنا ابو الطفيل، فهذا تصريح بالتحديث فلا مأخذ على مسلم. قال مسلم حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايكم يعني اذا قام احدكم من الليل ليوتر او اراد يعني خشي احدكم الا يقوم الحديث خشي احدكم الا يقوم الليل فيوتر اول الليل، فإن وثق بأنه يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن آخر الليل أو قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. أفضلية عائشة رضي الله عنها قالت في الوتر صلى الله عليه وسلم في أول الوتر في أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، وكان منتهى وتر صلى في آخر الليل، ولكن الذي لا يستطيع أن يقوم أو لا يثق في أنه سيقوم فهذا يوتر أول الليل أفضل له، لأن سلم قال بأن صلاة الوتر بين العشاء وبين الفجر. فإن أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث، وألا أنام قبل أن أوتر، وألا أنام قبل أن أوتر. وأيضا العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر أوتر قبل أن ينام، ومدح عمر لما أوتر بعد القيام، والكل خير، لكن الأفضل أن يوتر آخر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها محظورة. هنا بالنسبة للإجابة عن عنعنة أبي الزبير عن جابر الأول بأن هذا الحديث في المتابعات، ففي الكل هذا الحديث في المتابعات فلا يؤخذ على مسلم فيه، فهو حديث في المتابعات. والأمر الثاني بأن أبا سفيان رواه عن جابر، وقلنا المتابعة لأبي الزبير لا تعوضنا عن التصريح بالتحديث، المتابعة لا تعوضنا، لكن غاية ما هناك نقول قد صح من طريق آخر، مفهوم؟ عن جابر قد صح من طريق آخر، هذا يعني في على كل تقول والمتن لا غبار عليه. والأصل أن هذا الحديث كما قلنا في المتابعات. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. طبعا عندنا معضلة أخرى هنا الآن، مش هي مش المعضلة الأخرى الموجودة محدثين، مش ندخل بس يضيلة معنا في الباب. الأعمش مدلس وهو قد تصرح، كيف نخرج من هذه المعضلة؟ كيف يا حسن؟ محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. عندك يا عبد الملك، ها هو أعرف أنها عندك، إزاي قلت ريحني عشان ما موتش من الإخوة أو لا. نعم، وهو كأبي وائل، فالعنان هنا لا تؤذينا في شيء. قال مسلم حدثنا عبد بن حبيت، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال أفضل الصلاة طول القنوت. قال أفضل الصلاة طول القنوت، طبعا طول القنوت هو القراءة الطويلة هذه إذا كنت منفردا، إذا كنت منفردا. وإلا أن مسلم قال لمعاذ: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ من قرأ بالناس أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: من قرأ بالناس فليخفف، أو من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة. وكان يقول له: اقرأ بسبح، اقرأ بالشمس وضحاها. فالحق، وكان مسلم أتم الناس صلاة وأكمل الناس صلاة وأخف الناس صلاة. طول القنوت، طول القراءة، وقوموا لله قانتين، هذه إذا كنت منفردا، إذا كنت منفردا. وإلا فالمسلم افتتح الصلاة والحديث عن حذيفة وعن ابن مسعود، وكل منهم كان يقول: وهممت بأمر سوء. الأمر السوء إما أنه يسيب الصلاة كلها ويمشي، وهذا بعيد عن صحابي، لكن أنه إيش؟ يترك النبي قائما ويجلس، لأنه قال افتتح النساء ثم ذلك قلت، أو قال افتتح البقرة ثم قلت في حديث حذيفة قال افتتح البقرة، فقلت: إذا بعد ما انتهى من أول جزء إذا يركع، فدخل الجزء الثاني قال: إذا يركع، فانتهى من البقرة فدخل فيه النساء ففتح النساء قال: يفتتح إذا يركع، حتى انتهى منها ثم ذهب إلى آل عمران. الغرض المقصود لأنه أطال، إن كنت منفردا فأطل، هذا لك. فأفضل صلاة القنوت أو طول القنوت في الـ الـ الـ إذا كنت منفردا. العلماء يقولون هنا بالنسبة للأفضلية طول القنوت أم السجود أم كسرة السجود، لأن مسلم لما قال أبو ذر أو الدرداء قال: أوصاني خليلي بكسرة السجود، قال: لا يسجد عبد لله جل وعلا إلا رفع له به درجة وحط عنه بها خطيئة. وأن مسلم يقول: الصلاة خير موضوع فلا يستكثر منكم أحد أو ليستقل. فكسرة السجود محبوبة لله جل في علاه، وأقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. فلما اختلف الأمر عند العلماء أيهما أفضل، فقال بعضهم: أما صلاة النهار فكسرة السجود أفضل، وأما صلاة الليل فطول القنوت هو الأفضل. وهذا جمع جيد، هذا جمع حسن وجمع جيد. هنا عندنا الحديث أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال أفضل الصلاة طول القنوت. الحديث بفضل صرح فيه أبو الزبير، هذه فائدة المستخرجات، استخرج أبي عوانة فائدة من أهم الفوائد فيه، أنه يأتيك إما يأتيك بالراوي المبهم أو الراوي المهمل أو العنعنة من المدلس. لكن ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ طب أنا قبل أن نسأل، أنت عايز تجاوب يا شيخ سامر، أنت تمشي أحسن لنا عشان أنت ما برضه ما تموتش كمدا كمان موت كمدا. ائتيني بس فقط الحمد لله على السلامة الأول، في يعني أنت حضرتك ماسك سيف ومفكر نفسك عنتر بن شداد؟ يعني أنت كنت عنتر بن شداد؟ يعني أنت كنت عنتر بن شداد؟ طب لما هو كان لازم تكون خفيا أم تكون ظاهرا يعني؟ كان لازم تكون ظاهرا عشان ترعب الناس من شكلك. ده لو دخلوا عليك ده الفران هتجري عليك انت فاكر نفسك. الله المستعان. انت بقى من بالضبط؟ عنتر ام المتنبي؟ اما عايزين نعرف انت مين حضرتك. ها ازاي سالم كمان يعني؟ شوف انت خلاك انت دلوقتي شاعر كمان اهو. اكتملت منظومة الصيادلة. اتفضل اتفضل يا استاذ. الراجل كان متغيب يوم الاثنين. طيب ما انت خبرتني بس انا اتهمتها في الرجل. ما انت لولا ان تخبرني لكنا اتهمنا الرجل الغلبان المسكين. هات ايش فايدة المستخرجات؟ لا سيبك انت عندك تفرق لنا بين المهمل والمبهم. ايش فايدة المستخرجات؟ ايش يعني المستخرج اصلا؟ ايوه نعم. انت كيف طلعت الطاقة؟ هو انت طلعت بطاقة ازاي؟ مش مستخرج رسمي؟ ايوه. ايش بقى المستخرج هذا؟ خطواته ايه؟ تروح تقدم وبياخدوا فصيل دمك. اطلع بره اطلع بره اطلع بره. ده هو المحدث العظيم هو الان. شفتوا رأيتم؟ يعني ايش مستخرج؟ شيء رسمي. شيء رسمي. انت مزيف يا شيخ والله. هو ايش قال لكم هذا الرجل؟ تعهد بانه يكون محدث العصر. باشمهندس ثامر بالله عليك، في محدث يعني لا يعرف يعني مستخرج؟ بيقول المستخرج يعني شيء رسمي. راح يقبض فلوس بيقول لك شيء رسمي ده المستخرج. عامة الحق احنا نحمد لك ان انت اتيت الدرس. انت جيت من امتى الاول؟ يا الساعة كام؟ طيب نحمد لك وجودك في الدرس. ايش المستخرج؟ هذا باشمهندس ياتي المصنف هو قريب منه الان. ها رحمكم الله. ها أن يعمد إلى كتب المصنفين من من من الأئمة الستة، فيأتي إلى أحاديثه التي في كتابه، فيأتي بها من غير إيش؟ من غير طريقه، على أنه لو أتى من طريقه نزل. يعني لو أتى بهذا الحديث من طريق مسلم ينزل، لكن هو يأتي من طريق آخر فيعلو، وممكن أن يوافقه في شيخه أو في إيش؟ أو في شيخ شيخه. هذا هو المستخرج. عرفت الرسمي من المزور؟ هذا المستخرج. المستخرج هذا من أهم فوائده كما قلنا أنه يجلي لنا الفرق بين المبهم والمهمل، وأيضا يبين لنا التصريح بالتحديث. فهنا أبو عوانة أفادنا في مستخرجه على صحيح مسلم بأن هذا الحديث أفضل الصلاة طول القنوت أن أبا الزبير صرح بالتحديث. ما الفرق بين المبهم والمهمل بقى يا أستاذ؟ أين كنت؟ بتصلي فين؟ طب تفضل بس عشان ما نتعبكش أحسن. لا تقبل الإحالة. إذا أحلت قرينك أنت. الأخ اللي هو المشكل الفلسطيني المصري أتاني بورقة قال لي شوفه بيتغاب عن الدروس عشان يروح مؤتمرات صيدلانية، وأعطاني الصورة في الجريدة وحضرتك مكشر كده واقف يعني تعبان. اللي هو شفت الرجل ترك. أنت يا شيخ بقى شفت بقى هو. أنت ما تعرفش هو الناس برضه بينشر خيرك ربنا من غير ما تعرف. إيش؟ هو هذا. على من تحيل؟ صيدلي الاخر نتشرف فيه، في صيدلي جديد هو الان. يعني مش عارف انا اهل العراق دايما بيخطبوا ود اهل الشام واهل الشام يرفضون، ما ادري ليه. طب كيف؟ تردها لاهل الشام؟ يقول من باب الكرم هو يردها لاهل الشام، ايش نفعلها؟ ما خلاص شيخ خلي بلدي الرجل، ما انت بتحيل عليه على طول، خليه خلاص خلص المساله وخلاص. الرجل المبهم ياتي بالسند رجل او امراه او طفل او ممكن جن. يقول حدثني عفركوش. بالله عليك هذا التفسير انت عارفها والله متقنها، فبينها جليها الان. أي نعم يقول عن رجل أو يقول حدثني شيخي. من شيخ هذا؟ حدثني شيخ الإسلام. من شيخ الإسلام؟ طيب صح، غير منسوب، يأتي بالراوي غير منسوب، أو يأتي براوي منسوب لكن مختلط مع غيره فلم يأتي بإيش؟ بالفاصل بينه وبين غيره. يقول عن حماد، وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، صحيح راوي المهم. فالمستخرجات تيسر لك ذلك فتجلي لك المبهم والمهمل وأيضا التدليس. وهنا قد يعني نفعنا الله بمستخرج أبي عوانة بأنه قال بأن أبو الزبير قال قال أبو الزبير حدثنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة القنوت. الأمثلة الأخرى يكتبها الأخ إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بأمثلة. في أي سؤال؟ لو إيش؟ عراك ابن مالك عن عائشة قال سمعت حدثنا، لكن الإمام أحمد يقول هذا مرسل لم يسمع من عائشة، لم يسمع، لا لم يسمع. وحماد معروف تغير بآخره. أحسن. بارك الله فيك، بارك الله فيك. رجل ذهب إلى الحج وانتوى التمتع، وبعد انتهائه من العمرة أصابه إعياء شديد فنسي أن يحلق. يا لهوي يا لهوي، تبتلي سقط قلبي. ثم أحرم بالحج، فلما سأل أحد مكاتب الإفتاء في مكة قالوا أن ينتوي القران. حلو، هذا خطأ مركب. ثم لما رجع إلى بلادي أخبره أحد العلماء الثقات بأن عليه دم لأن الحلق ركن، فما هو الصحيح وما عليه الفعل؟ كله خطأ. أما مكتب الفتوى فخطأه فادح، لأن تحويل النية من نسك لنسك هذا قبل التلبس بالنسك الذي أحرم به. يعني لو قال لبيك بعمرة يريد متمتعا بها إلى حج، فإن طافت المرأة فحاضت خلاص ما تدخل إلى الحج. انتهى الموضوع. التلبس بركن النسك الذي لب به يمنعه من إيش؟ من أن يدخل، لأن الأصل عدمه. فاستثنينا ما استثناه الشرع، والشرع استثنى ذلك قبل الدخول، صحيح ولا لا؟ لا أحد يقول لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ وهم في مكة بعدما طافوا، خطأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قبل الطواف، من لم يسق الهدي فليتحلل. ولما جاء علي بن أبي طالب وقد أحرم مبهما قال أحرمت بإحرام النبي، وقال أبو موسى أحرمت بإحرام النبي، وكان النبي قد ساق الهدي، فقال علي بن أبي طالب أما أنت فابق على إحرامك، هدي هو هديك، لأنه كان الهدي له ولبنت ولابنته وليش ولأزواجه. وأما أبو موسى فقال له تحلل قبل أن يطوف. هذا قبل أن يطوف، هو الآن قبل أن يتلبس بركن العمرة. فهنا كيف يقول له انتوي قارنا أخطأ خطأ فاحشا فادحا أصحاب المكاتب؟ والحق أن أصحاب المكاتب أيضا يعني هم مش علماء، هم ممكن بعض طلبة العلم بيضعوها وجزاهم الله كل خير ليقربوا الأمر للناس يعني. وأما من قال لك محمد الثقات فقوله فيه شيء من الصحة، لكنه أخطأ في التوصيف، لأنه لو قال ركن ما ينفعش يقول له إيش؟ عليك دم. الركن ما ينفعش يقول له عليك راك دم، يبقى عليك أن تأتي به. أخطأ في ذلك، يعني هو بعد ما قال توصيف أخطأ في الفتوى. هو الحق أنه هو لو لو لو أردنا أن نمرر فتوته أنه يقول والحلق واجب فعليك دم به، والواجبات تجبر بالدم، أما الأركان لا تجبر بالدم، الأركان لابد أن يأتي بها. والخلاف عريض جدا بين العلماء، هل الحلق واجب من الواجبات أو ركن من الأركان؟ هذا هو، هل الحلق واجب من الواجبات؟ إذا قلنا واجب إذن فعليه دم، إذا قلنا واجب والذي يدين الله بأنه ركن، ركن من أركان الحج، فإذا هو عليه دم أنه تحلل دون أن يأتي بالركن، وعليه هذا الركن الحلق. ولكن في الحلق كان عليه أنه يرتدي الإحرام، فهو عليه أن يرتدي الإحرام ويحلق، هذا الذي عليه. أحبك ذلك. هل يجوز للمرأة أن تجهر بالتأمين إذا كانت تصلي مأمومة؟ عشان تفتن الرجال قدامها. ما يجوز للمرأة حتى في الأذان لا تؤذن، وفي الإقامة العلماء قالوا لا أذان ولا إقامة على المرأة، وإن كان الشافعي قال لها أن تقيم إن كانت وسط النساء فقط. ليس للمرأة أن يعلو صوتها بحمل الأحوال، قد أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قالها لما رأى الرجال يضربون على أفخاذهم عند دخوله، فقال لما فعلتم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رابه شيء، من نابه شيء في صلاته فليسبح. إنما التصفيق للنساء، إنما أسلوب حصر، كأنه يقول وليس للمرأة أن يخرج صوتها بحلم الأحوال، ما عليها إلا التصفيق إن نابها شيء في صلاتها. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.